يقولون بأن مثلا في الجزائر يوجد جهاد وكذا، وحصل إشكال بين الإخوة، نريد بعض نطرح بعض الأسئلة لتبينون لنا القضية. هؤلاء الذين يكفرون نعم، هؤلاء ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيخ استطيع أن أطرح عليك بعض أسئلة لنبدأ مثلا بالترتيب؟ شوف بارك الله فيك. نعم. والكافر من كفره الله ورسوله. نعم. وللتكفير شروط. نعم. منها العلم. نعم. ومنها الإرادة. أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق وهو يعلمه، وأراد أن يخالف فلم يكن متأولا. نرجو أن يسلم الإنسان أنه يدري من كل إنسان شرك. نعم. وسجد غير متأول. المهم هذا له شروط. نعم. ولا يجوز التسرع في التكفير. نعم. وما لا يجوز التسرع في قول هذا حلال هذا حرام. نعم. أمين. شيخ، وأيضا يسمعون أسرقة سلمان فهد العودة وسفر الحوالي، هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع أن نسمع الشيخ سفر سلمان العودة وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك، الخير الذي في أسرقتهم موجود في غيره. نعم. وهم بعض أسرقتهم عليها مؤاخذة. نعم. بعض أسرقتهم ما يجب لها، ولا أقدر من يجلك بين هذا وهذا. إذا ما الشيخ تنصحنا بعدم سمع أشرطتهم؟ لا، أنصحت بأن تسمع أشرطة الشيخ بن باز. نعم. أشرطة الشيخ الألباني. نعم. أشرطة العلماء المعروفين بالاعتدال. نعم. وعدم الثورة الفكرية. شيخ، وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون أسرة سلمان وسفر الحوالي، هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في الأصول الشيخ؟ أرى هذا خلاف عقدي. نعم. كان من أصول السنة والجماعة أن لم يكفر أحد بذنب. هم الشيخ علما أنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة وكذا، ولكن إلا الحكام يقولون ويأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يكفرون الحكام فقط. هذه الآية فيها آثر عن ابن عباس. نعم. ان المراد الكفر الذي لا يخرج من المله، كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارتداد المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. وفي راي بعض المفسرين انها نزلت في اهل الكتاب لان السياق في ذلك. نعم. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحجار المتخذون من كتاب الله وكان عليه شهداء فلا تخطئوا الناس واخشون. نعم. ولكن اشتروا بأجل ثمان قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله منكم بأهل التوراة فأولئك هم الكافرون.